نريد تعليق سماحة الشيخ على كلام الأخ الذي تكلم عن حدود الجزيرة العربية، وما معنى حديث أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وبأن هذا مخصوص بألا يكون لهم شوكة ولا يتناول أفرادهم. الجزيرة عند العلماء لها تعريفان، أحدهما أن الجزيرة الحجاز وما يتعلق بالحجاز من اليمامة والنيل وملحقاتها مكة والمدينة والطائف ونجد وما يتعلق بها، هذا قول مشهور عن الشافعي رحمه الله وجماعة. والقول الثاني أن الجزيرة هي مساحة العرب، هي مساحة العرب كلها، يدخل فيها اليمن، يدخل فيها بقية مساحة العرب من الخليج وغير الخليج مما هو مسكن العرب، وهذا أصح. جزيرتهم هي مساكنهم، يدخل فيها اليمامة ومكة والمدينة وحقاتهم واليمن وما يتعلق بذلك، هذه مساكن الجزيرة العرب من أطراف الشام إلى أطراف العراق. نعم. قال إلى بحر القلزم جدة. نعم. معنى الحديث يعني لا يقرون فيها، هذا معنى المشركون لا يقرون في الجزيرة، كلهم يخرجون منها إلى خارج مع القدرة.